Yeah. لما Thank you. ليالي أنت فيها العمر. أمل خاطر وحول إنما الخاطر أحلى أحلى هكذا أحتمل العمر نعيما أعجبا مهبدا حرا قلبا مساو الشوق فذاب آذنا غدنا.